تكون على صواب، لكن أحيانا يجب على الصواب. وأما كما نقول دائما إنسان يخطئ ويصيب، فهو موقف عند قول حافظ في غار ما إنه صدوق يعلم، فلا ينبغي أن يحسن حديثه قبل أن يصححه. ولكن أحيانا يختلف وجهة نظر الباحثين عن قول ابن حجر العسقلاني في غار ما لأنه صدوق يهم أو أنه مثلا مفتوع أو مجهول أو مثل ذلك، يختلف الرأي. وقد يكون أحيانا صدوق يهم كلمة يهم الأرياء أن تعظى، فمئن يكون حديثه حسن. وقد يكون قوله أحيانا في غار ما أنه مفتوع قد يكون الصواب إن كان فيه صدوق وهكذا. من القصد أن الحافظ ابن حيان إذا قال في رأي ما صدوق مهم وكان هذا مطابقا للقول الراجح عند الأئمة الآخرين ويكون حديثه دون حسن، ولكنه يقبل هذه التقية بمثله إذا قد يلتقي حديثه بمثله إلى مرتبة الحسن، وقد يلتقي إذا كثرت أنفاله من الأسانين إلى مرتبة الحديث الصحيح. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. ما حكم لبس بين غيرها عند النساء؟ حدد السؤال. اصحى الدخل عند النساء. الذي أعرفه بأنها تخصر تجسم اليقين فكذلك فلا يجوز. مثل شيخنا بن سليمة كان يلبسون عليه لباس طويل، بلوزة طويلة تتعدى الركبتين، هل يقع أيضا في مشابهة؟ كالجيش العام ولا العمال يلبسون فانت العملة كلهم يلبسون على البلوزة تتعدى أو تطويل الركبة يخلون فيها. يا سيدة تحجب شيء من أولاك وإعلاه إن كان الجواب نعم فلا تخطئ بريزة إلى جمسين غير كجنبة المشايخ بحيث تصل تمام. أما إذا كانت قصيرة فذاك يوكلنا بما جاء في السنة الصحيحة من سنة داود وغيره أن رجلا من الصحابة آخر مع وفد من أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لم يهاجر بعد، وكان لهذا الرجل ولد كيس حافظ. كان كلما جاء رجل من طرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سأل عما نزل من القرآن من شيء جديد فيلتقط ويحفظه كما يلتقط من حجود المغيث أو المغمطيه. فلما رجع الغريب مع الوافد جاء بحكم جديد وهو صلاة الجماعة كان مصدر من قبل الغابة، فسلم لهم رسول عليه السلام سنة جديدة لأن أحكام تأتي ليست طفرة وإنما على تسلسل. وكان من هذه الأحكام قوله عليه الصلاة والسلام وإن القوم أقرأه بكتاب الله. قال هذا الغلام فنظر في المدينة فلم يجد أحسن من القرآن، كان عمره كما يقول الله ما بين سبع أو تسع سنين. فقدموه يصدد الله إمامه والنساء خلفه. فلما سلم هذا الغلام من الصلاة صاحت امرأة من خلف تقول النساء ألا تستروا عما استئمامكم؟ كان هذا الغلام لبس إزارة ومنارة الناشب الثقيل ما أدري ما لا تسمونه وأنتم ما في رقم كل شيء كذب ما في ميون هذه بحيث يكون جامد فهو يحب أن يسجد ينكشف الغلام هكذا بسبب قساوة الثوب يعني ما في ميون بيت ها؟ بيت بيت السلام الحديث من أجل الفائدة قال تشترك المثورة ما هو صغير لكن ما حافظ سبحان الله قال فما ثرفت بشيء فرح الجلسة كيف وأنا طب الصغير نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولذلك فيجب بفعلها عن هذه الكلمة الشارعة أولا لأنها ليست كلمة عربية، وثانيا بفضل مصالح الكفار حتى في هذه الجزئية لأمن عن السلام الذي ذكرناه أمس، إن اليهود والنصارى لا يسلمون شعورهم فصالحوا. هذا الشعر كما قررنا أمس شريف فقد الله عز وجل على الكافر وعلى المسلم، فليس في يد المسلم ولا في يد الكافر أن لا يشرك. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام خالفوهم، أي خالفوهم في شيء ليس بصنعهم، فإنما هو من خلق ربكم، فكيف لا نخالفهم في شيء لهم لربهم؟ فمن عادته من تقاليدهم التي عملوها في كل بلاد الدنيا، فإذا أراد أن يهتف أحدنا إلى صاحبه فلابد أن يقول: الله هل أنت حاضر الآن؟ السلام عليكم. يقول ماذا؟ ألو ألو. فينبغي إذا ظهر أن هذه الكلمة وأن يكون مقامها هذه اللفظة العربية. أما الشعر العربي القديم الذي شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أصدق كلمة قالها الشاعر: ألا كل شيء ما ترى الله باطله. هذا أدب تنبيه أن تستعمل تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه. وذكرى أخرى وهي أنني قد رأيت في بعض البيوت الكنفة أو المراحيض موجهة إلى الكبر، ثم أن من جالس فيها بقضاء الحاجة يستجرها أو يستغفرها. وأنا حين أنقل هذا أعرف أن المسألة فيها اختلاف قديم بين العلماء، ومن قائل لأن الاستقبال المرفوع والاستقبال عام يشمل الرمان كما يشمل الصحراء، ومن قائل النحو إنما هو خاص بالصحراء دون الدنيا. فالأدلة الواردة في هذه المسألة قد تساعد كل من يدركه، ولكن كما تعلمون أقول كما تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحق في المسألة الواحدة لا يكون إلا قول واحد، ولا يتصور أن يكون هناك قولان متعارضان كلاهما صواب. فقول المسلم لا يجوز استدلال القبلة بغير الغائب في الإيمان، وآخر يقول يجوز، فهذان قولان متماثلان لا يجوز إلا أن يكون أحدهما هو الصواب والآخر هو الخطأ. فهو يجوز الواجب كما تعملون ويعني إذا اختلف العلماء في شيء أن نرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل: فإن تعلمتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأصل في هذا الحديث في هذا الموضوع ما أقوله البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم أنوارا فتستقبل القبلة بظهر أو وراء ولا تشهده أو غيره ولا يحاكم أن قال عليه السلام شهده أو غيره ثم يعود المستشير بالنبي لأن لا تباع الإله أو ذلك المالي ومعكس القضية تماما. ومن هو أن من أدب علم القضاء أن المسلم لا يستقبل كل حيث كان من بلاد الله الأوسع بظلم أو غير. ومن كلام الفائدة أن يذكر أن هذا الحديث ظلامه أن أوائله وهو أمير الأنصار كما سمعتم قال فلما أتينا الشام وجدنا الكرب موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. تعلمون أن بلاد الشام كانت لا يضرب وأن هذا كيف عندهم احترام للإسلام حرام وللكعبة بطلع ولذلك كانوا لا يراعون أدب بنيان القدس في البيوت بحيث لا يبدلون هذه الكعبة كانوا نصارى كانوا كفار. ولذلك يقول الأئمة الأنصاري أنهم يعني الصحابة لما فتحوا الشام وجلسوا فيها ما جلسوا أوقاتهم وقد وجدوا كل المقاومات موجهة للكعبة قال فنحن نستغفر الله. والشاهد من تمام هذا الحديث ومن قول المؤمن هذا أن راوي الحديث وهو نفسه قلنا من الحديث العموم فهم من الحديث العموم لا استثناء ولا فرصة عند هذا الحديث بين أن يكون الاستثناء في الدنيا أو أن يكون في الصحراء وكلاهما حكم ما واحد. حين نذكر هذا دائما يقابلنا بعدم التفريق بين الصحراء والدنيا ويرفع علينا ان الناس بعضنا عزيز المسيح يصرح ان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا مستقبل الشبلة او مستدبرها فيما كان يقضي حاجته. وحينئذ الواجب للطبيب ان يرسل اخواننا بقاعدة أصولية هامة من أصول الفقه. هذه القواعد التي تساعد طالب العلم على الفقه الصحيح وعلى ترجيح قول على قول بين جمع بين هذه الأدلة المختلفة مما قاعدة القواعد الشريعة. حديث قال يقول ابن كثير وكان الناس حديثين متعارضان احدهما من فعله عليه الصلاه والسلام والاخر من قوله. فاذا لم يمكن التوفيق بين هذين الحديثين من فعله وقوله كان الواجب والحرص هذه الرجوع من القول وليس الى الفعل ذلك لان القول مشروع عام وفي طاقه المسلمين. اما فعله عليه الصلاه والسلام فقد يعتبره ويحيط به الى الحاله عده احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون ما فعله عليه الصلاة والسلام قبل ما قاله تشريعا دون ويحتمل أن يكون ذلك الفعل إنما صدر منه عليه الصلاة والسلام بأمر كبير المكان كما قال ذلك. طلب الناس أمرا عنه يزيد الأنصاري أن عليه الصلاة والسلام في الشام الإسلام كان في صعب من أهل غيرها فاتفق الوصولة وإنها يقال فباعتبار الثالث والأخير أنه يمكن أن يكون السلم الذي خالق صلى الله عليه وسلم والشمال خصوصية له لا يخالقه فيما غيره مثل مقابل المسلمة فيكون السلم الذي تعمله على هيئته مخاطبته المسلمين خالق به عليه الصلاة والسلام هذه هي الصلاة الأولى وهي ما حدث فعله قوله صلى الله عليه وسلم ولم يمكن التوحيد بينهما بوجه من وجوه الخصوص الكبير المعروف عند الناس ما بد ان الغرض من تبني القول وفرض الفعل لاكتمال من تلك الاحتمالات الثلاث ثم هناك قاعدة أخرى وهي التي تقول الله تعالى حاضر ومنير حاضر ما يحضر ومنير نص يحضر ونص يريد فلن يكون التوحيد بينهما فإن ذلك لابد من تبني النص الحاضر والحديث على النص المنير فمن لأن لأصلح الأشياء البحث عن التعلمين ولأن الشريعة لم تأتي أحكامها جملة وفصلة واحدة وإنما جاءت أنجما وحتى الأول وكلكم يعلم قصة تسلسل التشريع في القمر وأنها لم تتعلم البسة وإنما حملت على مأمورات ومنهاج الله ذلك إلى أن جاء النص الأخير فهل أنتم منكرون فقال أنا كما تعلمون كريما لربي الخمر إذن التي هي أم الخبائث كانت حتى معهد المؤمن كانت مباحثا فمن أولى الأحوال أن نقول من الذين يجب من الأشياء التي يفهم تكون حرمة من بعد أن تكون كانت مباحثا على الأصل وقعدت ثم جاء النهي عن ذلك فحينئذ صاحت القاعدة التي ذكرناها ثانية وهي إذا تعارض الحاضر والمدير تبدو من صار بعض المبيح وإذا تعلمنا في الأحاديث الماضية عن استخدام القبلة لبرد الصلوات والأحاديث المريحة ويجدنا الطائرتين تنطبقان على ترويح القول عن الكلام لأن القول مقدم على الفعل والحاضر مقدم على المبيح ففعل صلى الله عليه وسلم جمع الله ويدان وقوله صلى الله عليه وسلم يدل على الحول وهو قول فاجتمع الخلق والامر في المساله فكان التغيير للقول ان يجمع بان ناخذ بقول العلماء الذين قالوا بان الحديث على امره وانه لا فرق بين الصحراء والظلماء والنظر الصحيح والسليم في بعض النصوص الاخرى من هنا وفي تقدير تلك النصوص كلها من جهه الكعبه يعتبرنا ان نوجه ايضا من هذه الزاويه قول العلماء الذين قالوا بعين التفريق بين الصحراء والظلماء وعند الكثيرين منكم يعلمون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البسط تجاه القبله، البسط تجاه القبله. وقد جاءت احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى قامتا بصيغة المسجد فحثها وحثها وأجاز مدتها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفق وعن تبسط تجاه القبلة. وفي بعض تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا كان أحدكم يصلي فغلبه البخار فلا يبصر قبل القبلة، ولكن يبصر عن يساره أو تحت قدمه. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من بسط، ويقال من بزق لغتان، من بسط تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبسطه بين عينيه. فأنتم ترون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بسط تجاه القبلة مطلقا، لا فرق بين اليمين والبحراء، بل سمعتم قبل هذا الحديث أنه نهى له يصلي أن لا يبسط تجاه القبلة، فإن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا الحكم أيضا مما غفل عنه جماهير المسلمين، فسجد الإنسان وهو في الطريق أو في المسجد أو في الدار جاءته بسطة فيسجد فلا يذكر الله، وإنما ذكر الله أن يذكر محارم الله وأحكامه. فإذا كان مثلا من السنة أن المسلم إذا دخل المسجد قدم اليمنى، وإذا خرج من المسجد خرج باليسرى، هذا ذكر لله عملي. وعلى من يفعل هذا الشيء لا شك أنه هو من الذاكرين، لأن الذكر كما يكون للرب يكون أيضا للثاني. كذلك إذا دخل أحد من الخلاء دخل يريد اليسرى وخرج يريد اليسرى وخرج يريد اليمنى وقال عند الدخول اللهم ان كنت من شر خبز الخبائث، وعند الخروج قال غفرانا. هذا المسلم الذي يراقب هذه الاحكام سواء ما كان منها فعلا او خيرا فهو بلا شك واثق لله ذكرا كثيرا. فإذا علمتم أن المسلم في كل أضلاعه سواء كان في بنيانه أو صحرائه لا ينبغي أن يبصق اتجاه القبلة، علمتم أخيرا بأن القول الذي يقول بعموم النهي عن استقبال القبلة بغير الغائب لا فرق بين البنيان والصحراء هو القول الذي يجب الاعتماد عليه وارتفاع به احتراما لهذه القبلة التي يستطيع المسلمون بكل بلاد الجنة. هذا من حيث النصوص الواردة في هذه المسألة. أما من حيث الموضوع إن جهة مؤخرة شرعا دينا يستقبلها المسلم في استحلال البنيان لا يحول البنيان بينه وبيت الفلة وسواء صلى بالسهراء أو مستقبلها وسواء صلى بالبنيان أو مستقبلها فكما أن هذا البلاد واسع أو هذا البنيان مسلوكا بالأبدية لا تعتبر فاصلا بين هذا المصلي وبين الكعبة على العكس كذلك لا تعتبر هذه الأبدية فاصلة لرواتها بحكم النهي عن استخدام الكبلة بين الأموات نحن مأمورون باستخدام الكبلة في الصلاة منهيون عن استخدامها بغير الرواية فالتفريق بين استخدامها والبنيان في أن المسألة الأخرى هو كما لو قيل كما يقول آدم والحمد لله أن الصلاة إذا صلى الإنسان فإنه يصلي في الأعلى لأن من يزعم تحول بينهم وبين استقبال كله لا يقول هذا الصارخ لكن فإن النظر السليم للإضافة بين ما سبق من النصوص فيما يتعلق بالبر الغائب مباشرة وفيما يتعلق بالبط ثابتا كل هذا وهذا يجب على المسلمين أن يتأذنوا بهذا الأمر الكريم ألا يستقبلوا الكلة بدور أو غائب ولو كان ذلك في البنيان وفي الواقع وهو من كبر في معاني المرأة وهي أعمال الفكر لماذا نقول جدار الماء يحول بين وبين قبلة ويرفع الحول في دار الغاء اتجاه قبلة بسبب جدار الماء لماذا نقول ان هناك جبل او غبره او صخره في الصحراء لماذا من هذه الصواعق كلها واضعه ايضا لحكم النهي عن استقبال قبلة بغير الغائب أقول إن من تأمل في هذه الأمور كلها لا يسعه إلا أن يقطع لأن ما أشار إليه الأيوب الأنصاري في آخر حديثه هو الفهم الصحيح في هذه المسألة إذا أتيت من الغائب فلا تستقبل قبلة بظلم أو غائب ولكن شرفه أو ظالم. وأخيرا ألا ينبغي أن يكون من شعار دور المسلمين وبيوتهم أن تختلف عن بيوت الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله فتكون بيوت المسلمين كما أن مساجدهم تستقبل القبلة وطرقهم لا تستقبل القبلة لأننا ما سمعته فالجهة التي تستقبلها بالصلاة من غير ما تستقبلها في غير الله هذا ما أردت أن يذكركم به وذكر صلى الله عليه وسلم كما قال رب العالمين. نعم. كل بين الغار كل بين الغار كل بين الغار والآخرين أخذوا بأمام العديد من اتبادها عن النهي. وهذا كل من هذا الخالص من غيران جزء الثمر الأولين بإيجاب لأنه لا سبيل له سوى ما رؤيا رسول عليه السلام في بيته في داره يستقبل كل من بين الله. فقلت إن هذا يحتمل ثلاث أشياء، واحد من ثلاث أشياء، إما أن يكون قبل النهي، وإما أن يكون بحاجة لبيت المكان، وإما أن يكون بخصوصية تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام. أنا سمعت هذا الكلام يا أبي. فإذا سؤالك ليس فيه شيء جديد، لكن هناك يقول لقد ذكرتني بتقريب الموضوع بمثال آخر. تعلمون أيضا أن العلماء السلف في تحقيق عورة الرجل، الجمهور على أن عورة الرجل ما بين الشر والرطبة، وإمام مالك كما روى عنه في رواية أن العورة هي الشيء الثاني فقط، وأن تحقيق الرجل ليس هي العورة. ودليل هذا القول ما جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى حديقة أي نخيلا فيه بئر فدبر لليل في مرد وكشف عن ساقيه وعن شيء فقليل فاستأذن أبو بكر في الدخول عليه فأذن له وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن عمر فدخل فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. بقي على حاله تبدو له شيئا مما كان عليه من كشف شيء من طويله. ثم استأذن حكيم رضا النور فقال كل من له فنشكروه بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل رضي الله عنه وكف على النبي حفظه. وذلك السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تواكب هذه الحالة. فلما انصرف قالت يا رسول الله دخل ابو بكر يعني بس عن ابانا فجلس ولم تغير شيئا من ثيابه. ثم عمر فانت طوال ثم عثمان ثم دخل القيت عليك طولا. قال عليه السلام فلا أستحي ممن تستحي من الملائكة. هذا الحديث صحيح ومروي في كتب السنن، لكن من باب التذكير في الرواية الحديث جاء في صحيح مسلم كاشفا عن صحيحيه أو صحيحيه. لكن في بعض الكتب الأخرى التي أشرت إليها آنفا ومنها كتاب إنشاء معاني آثار لأبي يعقوب الصحابي وغيره يعد لهم كاشفا عن فقيه بغير نصح الاستجابة به على أن الفضل على الأقل في ذلك الوقت لم يكن عورة. فالآن هذه القصة تشبه قصة ما صح أن النبي عليه السلام أفضل قبلة بذوي الله، لكن كما عرض هذا الذي صح من كان عليه السلام ما تقدم عليه من أبواب فلا داعي للتكرار، كذلك قد عرض قصة عثمان بن عفان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه قوله عليه الصلاة والسلام أن تقل عورة فيشبه قصة الزهاد من جاء في صحيح البخاري يشبه ذلك مع تخليع الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب خيبر على فرسه حصل الإجابة عن سفينه هذا كذلك الحديث شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الثوب عن فقيره إلا أن هذا من ناحية الحديثية يرجع بيد أن مسلما رحمه الله رواه بذلك إن حسر الإيجار لو البخاري حسر الإيجار لو مسلم إن حسر الإيجار وحينئذ يدخل الشك في الاستدلال بروايه البخاري التي ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم تقصد الكشف عن فتنه لو كانت الروايه هكذا بالاتفاق بين الشيخين لامكن ان يقال ان في الحديث لا يقل على ان الفهم ليس بعوره لكن لما جاءت روايه مسلم بوصل إن حصل إليه على اللفظ لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد كشف فوز عن فقيره فلا يكون السياق في هذا الحديث على أنه عليه السلام عارفا كشف عن فقيره والذي يرجع في رواية مسلم أن سياق القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفر بفرسه محاربا اليهود محاربا والمحارب في هذه الحالة لا ينتظر من حصل الثوب وما كشف الفقر لأنه في أمر أهم ذلك فلو أخذ أي إنسان فيما وقع منه بخوف لغير قلبه فلو فرض أن في هذا الحديث قصد الرسول عليه السلام أن كشف عن فقره فالجواب عن هذا الحديث وعن حديث عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو القاعده الثانيه المذكوره الثانيه البحث الثالث اذا تعارض القول والفعل كل من القول على الفعل كشف عليه السلام عن فقيرين يتعارض مع قوله الفقر ايضا اذا تعارض القاعده الثانيه اذا تعارض الحاضر والمبيع قد من حاضر الجهود الفقير أيضا عليه السلام الفقير عيرة حاضر وكشفه في القصة الأولى وكشفه في القصة الأخرى إن صح أنه تعمل ذلك فهو فعل خالف القول فالفعل مقدم على القول مقدم على الفعل والقول حاضر والحاضر مقدم على المجهود الجهود والفعل هكذا ينبغي أن تعامل التعاليم التي قد يبدو شيء من التعارض بينها فإذا سدت عليها فوق التوفيق بينها يعني إشكال في تجربة